الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل أتى به المصنف رحمه الله تعالى لذكر العيوب في النكاح، والمراد بالعيوب في النكاح أي العيوب التي يستحق المرأة أحد الزوجين بها أن يفسخ النكاح، أي العيوب التي يستحق بها أحد الزوجين أن يفسخ عقد النكاح. وهذه العيوب أوردها المصنف رحمه الله تعالى بعد باب الشروط في النكاح لسببين أو لغرضين، من حيث سبب الترتيب. الغرض الأول أن هذه الشروط أو عفوا أن هذه العيوب هي من باب الشروط المذكورة عرفا، فإن المرأة إذا تزوج امرأة فإن المقصد من النكاح والاستمتاع، ووجود واحد من هذه العيوب يمنع مقصد النكاح وهو الاستمتاع، فحينئذ يكون بمثابة انتفاء الشرط الموجود عرفا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المصنف رحمه الله تعالى لما بيّن أن فوات الشرط يترتب عليه الخيار في الفسخ، وكذلك في إذا أعتقت الأمة المزوجة لعبد فإن لها حق الخيار، ناسب بعد ذلك أن يذكر أيضا الفرق التي تكون بسبب ذلك، أي بسبب الاختيار لأحد الزوجين، وأولها العيوب وما سيأتي بعدها مثل ما يتعلق بأنكحة الكفار ونحوه. يقول الشيخ: فصل. في هذا الفصل قلنا إنه يورد عيوب النكاح، والعيوب التي يجدها الرجل في زوجته أو المرأة التي تجدها في زوجها كثيرة جدا غير متناهية، ولكن هذه العيوب بعضها تكون عيوب نكاح يحق للزوج الآخر أن يفسخ النكاح بوجودها، وما عداها من العيوب لا يحق له ذلك، إذ لو أطلقنا أن كل عيب يفسخ به عقد النكاح لأصبح لكل واحد من الزوجين حق الفسخ، ولا أقول الطلاق، حق الفسخ بأي عيب يجده في زوجه. إذن لابد أن نحدد العيوب وألا نتجاوزها إلى غيرها، وهذه العيوب التي سنحددها بعد قليل ونذكرها إنما ننظر فيها إلى أمرين: إما النص والإجماع، أو ننظر ثانيا إلى ما شابهها في المعنى، وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه به، فما نقول إن كل شيء يمنع كمال الاستمتاع بين الزوجين يكون عيبا، لا نقول ذلك، وإنما نقول العيوب المنصوص عليها التي سنذكرها بعد قليل لأنه ورد بها النص أو كانت في معنى ما ورد به النص، كما سيأتي بعد قليل في الرتق والقرن أو القرن والعفل ونحو ذلك. يقول المصنف: من وجدت زوجها مجبوبا. بدأ يتكلم أولا في العيوب الموجودة في الرجل وتسمى عيوب الرجل، وهي عيبان فقط، العيوب التي يختص بها الرجل عيبان، ثم بعدها ذكر العيوب التي تختص بها المرأة، ثم ذكر بعد ذلك العيوب التي يشترك فيها الرجل والمرأة معا. ذكر المصنف هنا من عيوب الرجل عيبين، ثم أورد ثالثا في الفصل الذي يليه، والسبب في ذلك أنه أورد الثالث ولم يرده مع عيوب الرجل في الفصل هذا أن المصنف اختصر كتابه من المقنع، والمقنع ذكر أن العيبين الأولين وهما الجب والعنة لا خلاف في المذهب أنها من عيوب النكاح، ثم ذكر الخصاء وهو العيب الثالث، وذكر أن فيه روايتين، والمقدم أنه من عيوب النكاح. وعلى ذلك فإن العيوب التي تكون خاصة بالرجل ثلاثة: الجب والعنة والخصاء، هذه ثلاثة عيوب في الرجل بناء على ما ذكره المصنف. نبدأ بأول عيب، فقال المصنف: من وجدت زوجها مجبوبا. المراد بالمجبوب هو الذي قطعت آلته، أي قطع الذكر، إما كلا أو قطع بعضه بحيث لا يبقى من الباقي شيء يمكن أن يطأ به، ولذلك قال: من وجدت زوجها مجبوبا، أو بقي له ما لا يطأ، أي ما لا يطأ به، ما لا يطأ أي به، فلها الفسخ، أي فلها أن تفسخ عقد النكاح. وسنتكلم إن شاء الله كيف تفسخ وصورته في محله إن شاء الله بعد قليل. إذن هذا هو العيب الأول، وهو الجب، وهو القطع، إما كلا أو بعضا. والقطع لبعض آلة الرجل لا بد أن يكون لا يبقى منه أو لا يبقى منه ما يطأ به. العيب الثاني وهو العنة، وهو والمراد بالعنة أي عدم القدرة على الوطء، أخذت من الاعتراض فكأن غير قادر على أن يطأ. قد يكون له الآلة موجودة لكنه لا يستطيع أن يطأ بها، ولذلك قال وإن ثبتت عنته. هذا هو العيب الثاني وهو العنة، وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة. هذه الجملة نأخذ منها أولا أن العنة سبب لفسخ النكاح، فيجوز للمرأة إذا كان زوجها عنينا وهو الذي لا يستطيع أن يطأ مع وجود الآلة، فإنه في هذه الحال نقول إنه لها حق الفسخ، تفسخ عقد النكاح. لكن هنا مسألة مهمة، كيف يمكن أن نكتشف أن هذا الرجل عنين أو ليس بعنين؟ نقول إن الرجل يكتشف عنته بأربعة أمور، الأمور الثلاثة الأولى ذكرها المصنف هنا والرابع لم يذكره، سأتكلم عنه بعد قليل. الأمر الأول تثبت عنة الرجل بإقراره، فإذا أقر الرجل في مجلس القضاء أنه عنين لا يستطيع أن يطأ، حينئذ ثبتت العنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا وجدت بينة على إقراره، يعني أقر في خارج مجلس القضاء وشهد اثنان أنه أقر بذلك، وهاتان الجملتان أخذناهما من قول المصنف إذا ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أو بينة على إقراره. الأمر الثالث أيضا إذا ادعت عليه العنة فسكت، زين، ولم يتكلم لم يجب، هذا يسمى نكول عن الرد، فيكون كما لو ثبت عليه الحكم، أو وجه إليه القاضي اليمين قال احلف أنك لست عنينا فنكل عن اليمين، فمن نكل عن اليمين يكون حكمه حكم المقر، فحينئذ نقول تثبت عنتها أمام القاضي فيؤجل بعد ذلك بعد هذه الأحوال الثلاثة سنة كاملة. إذن العنين يثبت بإقراره في مجلس القضاء أو بالبينة على إقراره في غير مجلس القضاء، أو بنكوله عن اليمين في مجلس القضاء إذا وجهت له اليمين، أو نكوله عن الإجابة ادعت عليه ورفض أن يجيب أجب أنت كذلك أم لا فسكت رفض أن يجيب. في هذه الأمور الثلاث يثبت يكون عنينا، ولذلك قال إذا ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة. ما الذي يثبت من حكم وهو تأجيله سنة؟ سنذكره بعد قليل. طيب عندنا أمر رابع مهم، هل يثبت العنة أو تنتفي بالفحص الطبي أم لا؟ نقول على قاعدة فقهائنا أن الفحص الطبي إما أن يكون نافيا للعنة أو مثبتا لها. إما نافي للعنة مثال ماذا؟ يقول إن هذا الرجل ليس عنين بل هو قادر على الوطء، فنقول إذا نفى الفحص الطبي أنه عني فلا يقبل ذلك في النفي، لا يقبل الفحص الطبي في النفي، فنقول يؤجل سنة أيضا، لأن المقصود بالعنة العنة مع هذه المرأة. ولذلك يقول الفقهاء عندهم قاعدة أن وطأ الرجل لغير هذه المرأة أو قبلها أو قبل أن يتزوجها لا ينفي العنة عنه. إذن فنفي الطب لكونه عنينا غير مقبول، فنفي العنة. النوع الثاني إذا أثبت الطب عنته، يعني رفع المستشفى فقرر الطبيب المختص أنه عنين لا يستطيع الوطء، فهل يقبل هذا التقرير في إثبات عنته أم لا؟ ثم بعد ذلك طبعا مباشرة يؤجل سنة أم لا؟ هذه تكلم عنها صاحب المبدع، قال وإذا عبارة المبدع وإن كان للمدعي بينة من أهل الخبرة عمل بها، فدل على أن النفي غير مقبول، نفي العنة نص عليه الموفق وغيره، وأما الإثبات فإنه معمول به، إثبات العنة يعمل به طبا، نص عليه فقهاؤنا. طيب، يقول المصنف: إذا ثبتت عنته بأحد هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها قبل قليل، أعيدها مرة أخرى، إما بإقراره أو بالبينة على إقراره، أي أقر خارج المجلس ثم شهد عليه اثنان أمام القاضي، أو بنكوله عن اليمين أو عن الإجابة عن الدعوة، أو بشهادة أهل الخبرة وهي التقارير الطبية بإثبات العنة لا بنفيها، لأن النفي غير معتبر على المذهب. إذا ثبت عنه إقراره بالأمور الثلاثة والأربعة السابقة أجل سنة، والدليل على أنه يؤجل سنة من حين الثبوت أمام مجلس القضاء ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وقبله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يؤجل العنين سنة وإلا فرق بينهما، فدل ذلك على أنه يؤجل سنة. والمراد بالسنة على المعتمد عند المتأخرين هي السنة القمرية، وفي رواية أنها الشمسية، لكن المعتمد عند المتأخرين أنها السنة القمرية، قالوا لأن فرق 11 يوما غير مؤثر في مرور الفصول الأربعة، ولأن الأصل في التقدير في الأحوال الشرعية إنما هو الحول القمري، فنستمر عليه حتى في هذه المسألة. إذن فقوله أجل سنة يشمل أيضا يعني يكون سنة قمرية. قال المصنف: منذ تحاكمه، يعني منذ أن تحاكمه إلى القاضي. وبناء على ذلك نستفيد أمرين: الأمر الأول أن الذي يضرب المدة إنما هو الحاكم دون من عده، غير الحاكم لا يضرب المدة. لو جاء أحد من قراباتها فضرب مدة نقول لا تحسب هذه المدة، فلا بد أن تحسب المدة التي هي مدة سنة من ضرب الحاكم أو القاضي لها. هذا الأمر الأول. الأمر الثالث أو الأمر الثاني أن قول المصنف منذ تحاكمه يدلنا على أن التفريق بسبب العنة إنما هو مرده إلى القاضي، لأن الأجل متعلق بضربه للمدة، إذن فالانقضاء متعلق به كذلك. طبعا عندنا هنا مسألة في قوله أجل سنة، ذكر الفقهاء بس فائدة في قضية الاستثناءات، أحيانا قد تكون المدة أكثر من سنة، وذلك إذا نشزت المرأة في أثناء السنة. لو أن رجلا أجل سنة لكونه عنينا وقبل انتهاء انقضاء السنة نشزت المرأة، يعني خرجت من البيت 6 أشهر، نقول 6 أشهر هذه ما تحسب من مدة الأجل المضروف العنة، فلا بد أن تكون موجودة عنده، بخلاف ما لو خرج هو من البيت أو سافر فإنها تحسب من المدة، لأنه هو الذي أضاع المدة. طيب، قال: فإن وطئ فيها، أي خلال هذه السنة، فإنه تكون زوجة وليس لها حق الفسخ، وإلا فلها الفسخ، أي وإلا فإن للزوجة أن تفسخ، تكون مخيرة بين أمرين، تصبح لها حق الخيار بين أمرين: إما أن تبقى مع زوجها، وإما أن تفسخ. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن اعترفت أنه وطئها، يعني تقول المرأة لو أنه وطئني ولو قبل 15 سنوات فليس بعنين، وهذه مسألة مهمة وسأرجع لها بعد قليل في الفرق بين العنة وسائر العيوب. الرجل إذا وطئ زوجته ولو مرة بعد عقد النكاح الصحيح ثم بعد ذلك عجز عن اتيانها عجز، فإنها لا يحق لها أن تفسخ بسبب العنة، كما لو تزوج رجل امرأة ثم كبر في سنه ما استطاع أن يأتيها، نقول في هذه الحال ما لها، ليس لها الحق الفسخ بعيب العنة، لأن العنة يرتفع وصفها بالوطء مرة واحدة. ولذلك قال: وإن اعترفت أنه وطئها قريبا أو بعيدا، طبعا بشرط أن يكون وطئا مباحا لا وطئا محرما، طبعا وطئا مباحا أي في القبل، المحرم في الدبر، لكن لو وطئها يقولون وطئا في محل مباح في وقت محرم كالحيض أيضا تنتفي به العنة، تنتفي به العنة. قال: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. ثم قال المصنف: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. هذه مسألة في مسألة في متى يسقط خيارها بالعنة، طبعا يسقط خيار المرأة بالعنة وبالجب وبغيرها من العيوب، وكذلك الرجل يسقط بأحد أمرين. الأمر الأول يسقط بالرضا إذا علم به ورضي، والحالة الثانية إذا تزوجت المرأة الرجل أو الرجل المرأة وهو عالم بالعيب، فكان العلم بالعيب عند الابتداء ليس طارئا بعد العقد، ففي هاتين الحالتين يسقط الخيار، يسقط الخيار فيهما. قبل أن أنتقل للعيوب الأخرى، المصنف أطال في قضية العنة، لأن العنة تخالف غيرها من العيوب في أحكام. الحكم الأول وهو الذي أشار له المصنف قبل قليل، وهو أن العنة إذا حدثت بعد العقد فإنه لا يفسخ بها العقد، بخلاف سائر العيوب الباقية كلها. كل العيوب الأخرى فإنها إذا حدثت بعد العقد يثبت بها الفسخ. لماذا العنة؟ قلنا قبل قليل، الأمر الأول لأن العنة وصف يرتفع بالوطء ولو مرة. الأمر الثاني أن العنة لو قلنا بهذا الباب أنها لو وجدت العنة فسخ، يعني حق المرأة أن تفسخ عقد النكاح، لكانت كل امرأة لها الحق أن تفسخ نكاحها من رجلها من زوجها إذا كبر في سنه وما استطاع أن يأتيها ونحو ذلك. إذن هذا الفرق الأول بين قضية الجب والعنة. الفرق الثاني بين الجب والعنة وسائر، والجب يتعلق به سائر أيضا أو يلحق به سائر أيضا العيوب. الفرق الثاني أن سائر، أننا قلنا قبل قليل أن الجب والعنة يسقط الرضا فيه بأحد أمرين، إما يسقط الخيار فيه بأحد أمرين، إما بالرضا وإما بالعلم عند التعاقد. هذا الرضا كيف يكون الرضا؟ سبق معنا في الشروط أن التمكين مع العلم بالعيب يكون رضا، أن التمكين مع العلم بالعيب يكون رضا. إذن فالرضا في جميع العيوب يكون إما بالرضا بالقول أو بالفعل وهو التمكين مع العلم، إلا العنة، فإن الرضا بالعنة لا بد أن يكون بالقول، العنة لا بد أن يكون الرضا فيه بالقول. والسبب في ذلك أن العنين يضرب له أمد سنة، فلو قلنا إنها إذا مكنت مع نفسها مع علمه بالعنة يكون رضا، إذا لم تفسخ امرأة نكاحها بسبب العنة، لأنها يجب أن تمكن نفسها خلال هذه السنة، فإن لم يستطع فسخ العقد بعد ذلك. أظنها واضح فكرة التفريق بينهما. أعيد شيخ محمد، أعيد مرة أخرى. العيوب نوعان من حيث الفسخ، أو جميع العيوب إذا وجد هذا العيب في أحد الزوجين فللزوج الآخر الخيار بين أن يفسخ النكاح وبين أن يمضي. طيب، الخيار هذا يسقط بأحد أمرين قلناها قبل قليل، إما أن يسقط بالعلم عند التعاقد، وهذا انتهينا سهل جدا لأن العلم عند التعاقد يسقط الخيار فيه بعد ذلك. النوع الثاني يسقط الخيار بسبب العيب إذا رضي به، ويكون الرضا بأحد أمرين، إما بالقول يقول أعلم أن زوجتي كذا، أو هو أو هي تقول أعلم أن زوجي كذا ورضيت، هذا الرضا بالقول ما في إشكال. هناك رضا بالفعل، ما هو الرضا بالفعل؟ العلم بالحال مع التمكين، هذه هي الأمر الثاني الذي يحصل به الرضا. نقول كل العيوب إذا علم أحد الزوجين بالحال بأنه معيب أي زوجه ومكنه من الوطء، وإن لم يحدث وطء طبعا، فإنه في هذه الحالة يكون دليلا على الرضا فيسقط حقه في الاختيار، إلا العنة. العنة لابد أن يكون الرضا بالقول، لأن المرأة مأمورة بالتمكين خلال مدة الأمد سنة كاملة. ولذلك نقولون الفرق بين العنة وغيرها من العيوب من الجهتين، في حدوثه أنه لا يفسخ به العقد، والأمر الثاني أن الرضا به لا بد أن يكون بالقول ولا يكون بالتمكين هو الفعل. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، بدأ يتكلم الشيخ في هذا الفصل عن النوع الثاني من العيوب، وهي العيوب المتعلقة بالمرأة والعيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. فبدأ بالعيوب المتعلقة بالمرأة فقال والرتق والقرن والعفن. هذه العيوب الثلاثة هي متعلقة جميعا بانسداد المحل، فلا يستطيع الرجل أن يطأ. ولذلك يقول العلماء إن العيوب في المرأة تعود إلى نوعين أو ثلاثة أنواع من العيوب: العيب الأول الانسداد، والنوع الثاني الانفتاح. فالانسداد هو الرتق والقرن والعفن، وبعضهم يسكن الراء وبعضهم يحركها فيقول قرن وبعضهم يقول قرن. طيب نبدأ بهذه الثلاث مع دليلها. المراد بالرتق هو أن ينسد المحل، محل الوطن من المرأة، بعظم ونحوه، يكون هناك عظم ونحوي، وذلك يقولون هذا يمكن إزالته بكسر العظم، هذا يسمى الرتق. القرن هو انسداده بلحم فيه، وأما العفن فإنه ورم خارجي يكون بين المسلكين فيسده. طبعا بعض أهل العلم يقول العفن شيء آخر متعلق بالرائحة، لكن هو غالبا هذا هو المعتمد المذهب، أن هذه الأمور الثلاثة كلها متعلقة بالانسداد. الدليل على هذا ما جاء عند الدارقطني من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة وبها قرن فزوجها بالخيار، إن شاء أن يمسك وإن شاء بالفسخ وترد له المهر، على حسب التفصيل سأذكره بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا النوع الأول من أنواع العيوب التي متعلقة بالنساء، وهي المتعلقة بالانسداد، وهي الرتق والقرن والعفن. النوع الثاني من العيوب المتعلقة بالمرأة أيضا هو الفتق، وهو يعني يقولون انخراق ما بين السبيلين، مخرج السبيلين معا، فيكون يعني من هذا الباب. وهذا الأمران الأوصاف الأربعة كلها من العيوب، لأن المعنى فيها مشترك. بدأ الشيخ بعد ذلك بذكر العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة معا، فقال وهي الأكثر، طبعا أكثر العيوب عيوب مشتركة. العيب الأول من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة قال: استطلاق بول ونجو، أي من الرجل أو من المرأة لا فرق. واستطلاق البول معروف هو سلس البول الذي يستمر دائما، فيكون الرجل ملابسه وسخة أو المرأة كذلك، أو نجو وهو الغائط. ولا شك أن هذا الأمر يعني يسبب تقززا في النفوس وأذية واضحة، ولذلك جعلوه من العيوب التي يعني يمنع مقصد النكاح منها. قال: وقروح سيارة في فرج، هذه من أيضا العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة. والقروح السيالة قد تكون بسبب مرض مثل أمراض يعني الهربس وغيرها، ففيها قروح تكون سيالة تسبب هذه الأشياء، وقد تكون القروح بسبب استحاضة، وذلك الفقهاء يرون أن الاستحاضة في المرأة الدائمة تكون هو أيضا من أسباب العيوب، فيجوز للرجل أن يفسخ النكاح به. قال: وباسور وناسور. الباسور والناسور هما أمران مرضان معروفان، والتفريق بينهما كما ذكر ابن المنجى أن الباسور هو الذي يكون في داخل المقعدة، وأما الناسور فيكون حول المقعدة يعني خارجه، والناسور بالسين يكون داخليا، وقيل غير ذلك، ولكن هذا هو تفسير ابن المنجى وقد يكون أنسب. طيب قبل أن ننتقل لما بعدها، هذه العيوب سواء كانت المرأة وحدها أو كانت مشتركة بين الرجل والمرأة، هل إذا أمكن العلاج منها في هذه الحالة تكون عيوبا أم لا؟ مثل ما يقولون في الناسور والباسور، الآن أصبحت من أسهل العلاج، قديما كان علاجها صعب جدا، وأما الآن فأصبح علاجا سهلا، عملية في يوم واحد يخرج الرجل طيب ما في إلا العافية. وكذلك أيضا الرتق، فقد ذكر الإمام أحمد وغيره قال يمكن أن ينفتح بكسر العظم، يكسر العظم فيمكن أن يكون كذلك. كذلك القرن قد تستأصل اللحم وهكذا، هذا الورم الزائد أو نحو ذلك، فيمكن هذا. هل إزالة هذا الشيء أو إمكان إزالته يجعل العيب مستمرا أم لا؟ ذكر بعض الشراح ومنهم الشيخ منصور أو غيره نسيت الآن، أن ظاهر كلام المتأخرين أنه يكون عيبا وإن أمكن إزالته، ولكن الذي قرره المحققون من أهل العلم وهو الذي نص عليه الشيخ تقي الدين وغيره واعتمده موسى نفسه في الإقناع، أنه إن أمكن إزالته فلا يكون عيبا. فالسدد هذا مثلا إذا أمكن كسر العظم وفتح المحل فإنه حينئذ يعني بعملية جراحية ونحو فإنه لا يكون عيبا، وكذلك الناسور والناصور. والفقهاء حقيقة عندما قالوا تكلموا عن الناسور والناصور فإنما يتكلمون عنه باعتبار إلحاقه بمن به يعني قروح سيالة في الفرج، لأنه سبب دم دائما، فيكون ثوب المرء كله دم ويكون فراشه كله دم فيسبب تقززا من صاحبه. فالمقصود هو التقزز، هذا قصد يعني العلماء في إلحاقه بما سبق. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وخصاء. الحقيقة أن الخصاء ليس من العيوب المشتركة، وإنما هو من العيوب الخاصة بالرجل، وهو العيب الثالث كما قلت لكم في البداية. والسبب أن المصنف أخره، أن الموفق رحمه الله تعالى كانت طريقته بذكر عيوب الرجل ثم عيوب المرأة ثم العيوب المتفق عليها أو المشترك بينهما بين الرجل والمرأة المتفق عليها، ثم انتقل بعد ذلك لذكر العيوب المختلف فيها والصحيح أنها عيوب، وذكر أن منها الخصاء. ولذلك المصنف تبع أو تبع المؤلف وما أحسن في ترتيبها، وهذا الأولى أن يقدمها فيجعلها مع المتقدمة. قال: وخصاء، أي أن الخصاء عيب في الرجل إذا وجد مخصيا أو خصي بعد ذلك. قال: وسل. طبعا الفرق بين الخصاء والسل، الخصاء هو استئصال الخصيتين بالكلية، والسل هو الجذب لها حتى تنقطع، والوجاء هو أن تكسر يعني حجارة ونحوها، تكسر بحجارة ونحوها. ومن كان في الزمان الكبير يعني القديم من كبار السن يعلم كيف كانوا يخصون العبيد وهو لا يجوز شرعا، لا يجوز خصاؤهم، ولكن كان يخصونهم، أحيانا يقومون بالوجاء وأحيانا يقومون بالسل لها. ويفعل الآن هذا للبهائم، يعرف أصحاب البهائم كيف يفعلوا البهائم. طيب، قال: وكون سم خصا، خصا يجوز الخصا بالبهائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين مخصيين، فدل على أنه يجوز، بل إنه وهو المذهب أن الأضحية بالمخصي أفضل من غيره، فدل على أنه جائز. يقول: وكون الذي لا يجوز الوسم في الوجه، البهائم ما يجوز وسم وجهها، هو المحرم. يقول الشيخ: وكون أحدهما خنثا واضحا. الخنثى مر معنا أنه نوعان، إما أن يكون خنثا مشكل وهو الذي لا يعرف، وإما أن يكون خنثا واضح يعني مقدم فيه كونه أنثى أو ذكر. إذا تزوج أحد الزوجين من آخر وكان خنثا مشكل، فقد تقدم معنا أن العقد باطل، لا يصح الزواج بالخنثى إذا كان مشكل وهو الذي بلغ ولا يعرف أهو ذكر أم أنثى. وأما إن كان واضحا يعني قدمت فيه علامة الأنثى، فتزوجها رجل أو فتزوج الخنثى رجل، أو وجدت فيه علامة الذكورة أكثر فتزوج الخنثى هذا امرأة، ولم يعلم الزوج السليم الذي ليس بخنثى إلا بعد العقد، فإنه يصبح له حق الخيار، لأن كون زوجه خنثى أولا نقص في كمال الخلقة، والأمر الثاني أنه عيب واضح لكمال الاستمتاع، والأمر الثالث أنه عيب يعير به وذلك يثبت به الفسخ. إذن فقول المصنف واضحا لكي يخرج الخنثى المشكل، فإن الخنثى المشكل لا يصح نكاحه، هو مر معنا في الدرس الماضي. يقول الشيخ: وجنون ولو ساعة. يقول المصنف إن الجنون سواء كان مطبقا أو غير مطبق فإنه يكون عيبا من عيوب النكاح، الجنون يكون عيبا من عيوب النكاح، وبناء عليه فيصح لكل واحد من الزوجين أن يفسخ عقد النكاح، لما ثبت أو لما روى مالك في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيما رجل تزوج امرأة بها جنون أو جذام أو برص فله صداقها، وذكر الحديث إلى آخره سيأتي بعد قليل، فدل على أن الجنون سبب من أسباب فسخ عقد النكاح. بقي عندنا مسألة هنا قريبة من الجنون، وهي قضية الإغماء، هل الإغماء يلحق بالجنون أم أنه يلحق بالنوم؟ المذهب في هذا الموضع أن الإغماء يلحق بالنوم ولا يلحق بالجنون، ولذلك يقول: لو أغمي على الرجل فلا يكون ذلك سببا للمرأة أن تفسخ عقد النكاح، كأن يغمى عليه بصفة دائمة يغمى عليه، فلا يحس بمن هو بجانبه. يقول الشيخ: وبرص. البرص هو تغير لون البشرة، وكثير من الناس يكره إذا كان من بجانبه فيه برص، ولذلك يوجد عند بعض الناس، مع أن هذا من الله عز وجل، يوجد بعض الناس في هذا الزمان، وأعرف هذا الرجل بعينه في أحد البلدان، يقول: أهلي قالوا لي اخرج من القرية، لا تسكن عندنا. حينما أصابه البرص قال: لا تأتي عندنا. أخرجوه من قريته لأن فيه برصا. فمن شدة يعني بعض الناس لجهلهم إبعادهم الرجل إذا كان فيه برص، هذا من العيوب التي توجد عند بعض الناس فلا يقبلها. فحينئذ إذا طرأ وجد البرص في الزوج أو الزوجة، فللزوج فلمن يقابله من الزوجين حق الخيار. ومر معنا قول عمر رضي الله عنه في هذه المسألة، وروي عند الإمام أحمد من حديث سعد زيد بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة فوجد في كشحها برصا عليه الصلاة والسلام، فردها إلى أهلها ولم يأخذ شيئا مما أمهرها عليه الصلاة والسلام، وهذا من كرمه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه فسخ لأنه ردها ولم يطلقها، هذا من جهة، وعدم أخذه شيئا من صداقها لكرمه عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث فيه مقال. يقول: وجذام. الجذام هو المرض المعدي الذي يصيب الجلد فيكون مقززا في نفسه ومؤذيا لجانبه. قال: يثبت بكل واحد منهما الفسخ. قال: ولو حدث بعد العقد، أي أن جميع العيوب السابقة إذا حدثت بعد العقد فإنها يثبت بها الفسخ، إلا أمر واحد وهو العنة فقط، هو العنة الشيء الوحيد المستثنى الذي إذا حدث بعد العقد فإنه لا يثبت به الفسخ. قال: أو كان بالآخر عيب مثله، يعني لو أن امرأة برصة تزوجت رجلا أبرص وكان هو عالما ببرصها وهي ليست عالمة ببرصه، فإنه في هذه الحالة لها الخيار وليس له هو الخيار، لأنه هو عالم فسقط خياره بالعلم عند التعاقد. وكذا لو كان الجنون ونحو ذلك من المسائل. بالنسبة لي هناك في الجنون أيضا تعلق مسألة يعني مناسبة، وهي قضية الصرع. هل الصرع يلحق بالجنون أم أنه يلحق بالإغماء؟ الذي عليه قضاء عدد من القضاة مر عليه هذا القضاء، أحد القضاة أو القضاء وميز الحكم ألحق الصرع بالجنون، فقال إذا كانت المرأة أو الرجل لا يعلم بصرعها ولم يعلم إلا بعد ذلك، قال إنه ولو كان مؤقتا لا يأتي في أسبوع أو في السنة إلا مرة فإنه يلحق به، ما نلحقه بالإغماء. كذا يعني صدر حكم قضائي، ولكن المسألة تحتاج إلى تأمل أكثر. طيب، يقول: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. طيب، قبل أن ننتقل لهذه المسألة وهو ما الذي يسقط به الخيار، نقول عندنا مسألة في الخيار، خيار الفسخ بالعيب، فنقول إن خيار الفسخ بالعيب لا يثبت على الفور من حين العلم، وإنما يثبت على التراخي. ما الفرق بين قولنا على الفور وعلى التراخي؟ أن قولنا على الفور معناه أنه إذا فات محل المجلس التعاقد الذي علم به أحد الزوجين بالعيب ولم يطلب بالفسخ فإنه يسقط حقه، هذا معنى الفور. وأما إذا قلنا على التراخي فإنه يكون خيار الفسخ باقيا له إلى حين وجود ما يدل على الرضا، وهو أحد أمرين كما سنذكر بعد قليل. إذن فخيار الفسخ بالعيوب على التراخي إلا إذا وجد أحد أمرين: الأمر الأول الرضا كما قلنا قبل قليل، والرضا يكون بأحد سببين: إما بالقول مثل ما تقدم مصنف في العنة، وإما أن يكون بالفعل، ولذلك قال: أو وجدت منه دلالته مع علمه، مع العلم وتحدث منه دلالات الرضا كالتمكين من الوطء أو الوطء بالكلية، فحينئذ هذا دليل الرضا. الأمر الثاني الذي يسقط به الخيار إذا كان قد علم بالعيب عند التعاقد، حينئذ يسقط، لأن العلم عند التعاقد يصبح له أصلا خيار الإنشاء وعدم إنشاء العقد، فإذا لم ينشئ العقد معناه أنه راض له. طيب، عندنا هنا مسألة أخيرة في قول المصنف، وهذه مسألة فيها محل إشكال عند الفقهاء. قوله: إذا وجدت منه دلالته، تصح بالكسر دال فتحها دلالته ودلالته. إذا وجدت منه دلالته مع علمه، انظر لهذه العبارة مع علمه، يعني وجد من أحد الزوجين دلالة الرضا بالعيب مع علمه بالعيب، لأن الجهل كما مر معنا نوعان، إما أن يكون جهلا بالحكم وإما أن يكون جهلا بالحال. هنا إنما نفى المصنف قوله مع علمه، أي مع علمه بالعيب وهو جهل، مع يعني علمه بالحال. وأما علمه بالحكم فهل يؤثر في الرضا أم لا؟ أعيدها بصيغة أخرى، يعني الشخص إذا أحد الزوجين إذا مكن زوجه الآخر الذي فيه عيب من نفسه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الزوج الذي مكن أو وطأ إذا كان زوجا عالما بالحال والحكم، يعلم بوجود العيب ويعلم بحكمه، وما هو حكمه؟ أنه يثبت له الفسخ ويثبت له الخيار، فلا شك أنه في هذه الحال يسقط حقه في الخيار لأنه عالم بالحكم وعالم بالحال. الحالة الثانية أن يكون عالما أن يكون جاهلا بالحكم وبالحال معا، فلا شك أنه لا يسقط لأنه ما يدري أن زوجه الآخر مثلا مجنون، ما لا يأتيه الجنون إلا بعد شهرين أو ثلاثة، الجنون غير المطبق، فحينئذ لا يسقط به الخيار إلى حين أن يعلم. طيب الحالة الثالثة أن يكون عالما بالحال جاهلا بالحكم، يعلم أن زوجه فيه عنة مثلا أو غير ذلك، طبعا عنة لا تسقط بالدلائل، فنقول فيه مثلا برص، يعلم أن زوجه فيه برص ولكنه جاهل أن البرص يثبت الخيار، جاهل بالحكم. وضحت الصورة؟ طيب من كان جاهلا بالحكم لكنه عالم بالحال، فمشهور المذهب المعتمد كما نص عليه صاحب منتهى الإرادات أنه لا أثر له، قال لأن أغلب الناس إذا وجد في صاحبه عيب فإنه في هذه الحالة يفسخ النكاح إما بعوض أو بدون عوض، فالجهل بالحكم غير مؤثر، هذا رأي صاحب المنتهى. وأما صاحب الإقناع فإن الذي مال إليه عن معتمد المذهب الأول صاحب المنتهى، وأما صاحب الإقناع وهو المؤلف في كتاب الإقناع فإنه مال إلى أن المرأة إذا كان عاميا لا يجالس الفقهاء، هذه عبارته، كان عاميا لا يجالس الفقهاء ودع الجهل بالحكم قبل وإلا فلا، وهذه مبنية على أن هل هذه المسألة مما يقبل فيها الجهل بالحكم أم لا، فهذه هو محلها. طيب سم صاحب، لا صاحب الزاد هو صاحب الإقناع، ولكن المعتمد المنتهى مقدم على الإقناع. سم هنا قوله مع علمه على المذهب المعتمد مع علمه بالعيب فقط، وعلى ما في الإقناع وعلى ما في الإقناع مع علمه بالعيب والحكم معه، المراد الأصل مش على المذهب مع علمه بالعيب. لا الإقناع ما نص صراحة، هو نقل كلام شيخ تقي الدين، قال وقال أبو العباس ونقل كلامه وما اعترض عليه، ونحن نقول دائما كل من نقل كلام فقيه ولم يعترض عليه فإنه قول. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يقول إنه لا يثبت الفسخ بالعيب إلا بحكم حاكم، هذه المسألة الأولى، فلا بد فيه من حكم حاكم، ولا يفسخ تفسخ المرأة وحدها ولا يفسخ الرجل وحده، هذه المسألة. المسألة الثانية قوله ولا يتم فسخ، فلا بد أن فالفرقة بسبب العيب هي فسخ وليس الطلاق، فلا تعد من الطلاقات الثلاث، ويثبت به استبراء الرحم فقط بحيضة واحدة ولا يكون بثلاث حيض، وهذا معنى قوله ولا يتم فسخ أحدهما، فلا يعد من الطلاق وإنما يكون فسخا. قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى. بدأ يتكلم المصنف الآن عن مسألة سهلة جدا وهي قضية إذا تم الفسخ فما الذي يعني يتعلق بالمهر، هل يرد لها أم لا؟ يقول إن كان قد فسخ بالعيب قبل الدخول سواء كانت هي التي فسخت أو الزوج الذي فسخ، فلا مهر بينهما، فلا مهر، يأخذ المهر الزوج كله. لماذا؟ لأن لو هي التي طلبت فإن الفسخ يكون من قبلها، فحينئذ ترد المهر لها، وإن كان الفسخ من قبله هو فهي غارة له فلا يعطيها شيء من المهر حين ذاك. قال: وبعده، أي بعد الدخول أو ما في معنى الدخول وهو الخلوة، لأن الخلوة في معنى الدخول في هذا الباب. قال: وبعده، أي بعد الخلوة أو الدخول، لها المسمى، أي ما سمي في العقد، لأن التسمية صحيحة، لا نقول لها مهر المثل وإنما نقول لها المسمى، لأن العقد أنشئ صحيحا والتسمية صحيحة فيثبت المسمى لها، لأنه بما استحل من فرجها ووطأها الزوج، أو في معنى الوطأ وهو الدخول والخلوة. قال: يرجع به الزوج إذا كان هو الذي طلب الفسخ، وأما إذا كانت هي التي طلبت الفسخ فالمهر لها ولا يرجع الزوج عليه أبدا، لكن لو كان هو الذي طلب الفسخ. قال: يرجع به، أي الزوج، يعني تزوج امرأة فإذا بها فرصاء فطلب الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا، هو يرجع به على الغار الذي غره، قد يكون الذي غره وليها كأبيها، أو يكون وكيل وليها الذي زوجه، وقد يكون امرأة كخاطبة ونحوها، فتكون غرة في هذه الحالة، تقول امرأة جميلة ليس فيها من العيوب شيء، فالغار هو الذي يضمن في هذه الحالة، يدفع المهر كاملا. إذن الغار من هو؟ هو الذي علم بعيب النكاح وكتم ذلك العيب، سواء كان وليا أو وكيلا عنه، أو امرأة كخاطبة وغيرها. قال: يرجع به على الغار إن وجد، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه في الموطأ أنه قال: من تزوج امرأة، أيما رجل تزوج امرأة فوجد فيها برصا أو جنونا أو جذاما فله صداقها، فلها صداقها، أي المرأة لها صداقها، وذلك لزوجها، يرجع به على من غره، أو يغرمه على وليها، يغرمه على وليها، فيرجع به على من غره، هذا قضاء عمر رضي الله عنه. طيب، يقول: إن وجد، أي إن وجد شخص قد غره، فإن لم يوجد أحد، قال: ولي أنا والله لا أعلم أن هذه المرأة فيها العيب الفلاني، نقول حينئذ ولم تكن المرأة يعني هي الغارة، هي الزوجة نفسها، فحينئذ نقول لا يرجع على أحد، لم يوجد أحد غر، المرأة لم تغر ولا يوجد رجل قد غر، حينئذ لا يرجع به على أحد. يقول الشيخ: بدأ يتكلم عن مسألة أو مسائل جديدة، وهي مسائل الولي، أحكام الولي في العيب في النكاح، أحكام الولي، وتكلم المصنف هنا عن ثلاث مسائل أذكرها سردا ثم نفصلها من كلام المصنف. طبعا هنا فائدة، مشكلة المختصرات أنها تذكر لك المسائل سردا، وخاصة صاحب الزاد، من عيوب الزاد هو فيه ميزات، من ميزاته كثرة المسائل وترتيبه على المقنع، لكن من عيوبه أنه يسرد المسائل سردا، فإذا قارنته بغيره من مختصرات كصاحب الدليل الطالب، للطالب مسائله أقل بكثير من الزاد، لكن ميزة الدليل أنه معني بالتقسيم، يقسم يرتب كل مسألة وحدها، ولكن هنا الزاد عيبه أنه يسرد المسائل سردا. سرد المسائل لها فائدة، وهو أن الشخص يعمل ذهنه أكثر في استحضار المسائل والانتباه لها. المصنف هنا سيذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى: الحالات التي لا يصح، لا يجوز، لا يصح ولا يجوز أيضا للولي أن يزوج موليته من معيب بعيوب النكاح، هناك حالات لا يصح. الأمر الثاني: الحالات التي يجوز للولي أن يمتنع من التزويج مع رضا المولى عليه، في حالة تقول المرأة أنا راضية ولكن يجوز له أن يزوجها ويجوز له أن يزوجها، إذن الحالة الثانية يجوز، الأولى لا يجوز ولا يصح العقد مطلقا، رضيت أو لم ترضى، الحالة الثانية يجوز له أن يمتنع ويجوز له أن لا يمتنع، فإن امتنع لا يكون عاقلا، ما يكون عاقل، لأنه يجوز له هو الخيار التزوج ابتداء. الحالة الثالثة والحكم الثالث يذكره المصنف، وهو إذا علم بالعيب بعد العقد، فهل يصح له هو فسخه ويثبت له الخيار أم لا؟ هذه ثلاث مسائل ذكرها المصنف، نريدها كما ذكرها المصنف. يقول الشيخ: الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. يقول: لا يجوز، وفي نفس الوقت لا يصح إن فعل ذلك، لا يجوز ولا يصح العقد. إذا زوج ولي الصغيرة والمجنونة والأمة رجلا فيه عيب من العيوب التي سبقت، سواء كانت العيوب الخاصة بالرجل أو العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة، لا يجوز له ذلك. وما لا يجوز حكمه الوضعي أن العقد لا يصح، لا يصح العقد، وبناء عليه فلا يحتاج إلى حكم حاكم لفسخ. هذا هو الثمرة، لا يحتاج لفسخ، بل يعني مباشرة يفرق بينهما، لأن العقد غير صحيح لا يحتاج إلى حكم حاكم لأنه غير مختلف. طيب، لكن إن كان الولي لم يعلم بذلك وعلمه بعد العقد، يصبح له حق الفسخ لأنه ولي من هؤلاء، يصبح حق الفسخ فقط والعقد صحيح. يقول: فإن رضيت الكبيرة مجبوبا. بدأ يتكلم عن المسألة الثانية، وهي المسائل التي يجوز للولي أن يمتنع ومتى لا يجوز له أن يمتنع. يقول: إن رضيت الكبيرة، أي المرأة الكبيرة العاقلة، لا بد أن نقول عاقلة، مجبوبا يعني مقطوع المذاكير، أو عنينا لم تمنع، ليس لي الولي أن يمنعها. هذا هو المشهور مذهب، وقال بعض الفقهاء المذهب أنه له أن يمنعها لمصلحتها، يعني أن المرأة لها حق ذلك. طبعا المذهب قالوا: لماذا ليس لزوجها أن يمنعها؟ قالوا: لأن هذا العيب لمصلحتها هي ومتعلق بحقها هي، فلها الحق أن تسقطه، فكما يجوز أن تسقطه بعد ذلك فيجوز أن تسقطه ابتداء. قال: بل من مجنون ومجذوم وأبرص. يقول: إن المرأة العاقلة إذا رضيت الزواج من مجنون أو مجذوم أو أبرص، فالمذهب أن الولي يجوز له أن يمنعها ولا يكون عاقلا، بخلاف العنين والمجبوب يجوز له. إذن متى يجوز للولي أن يمنع موليته من التزويج من معيب ولا يكون عضلا؟ إذا كان العيب جنونا أو جذاما أو برصا. وأما إن كان العيب جبا أو عنة فلا يجوز له أن يمتنع إن رضيت. طبعا لماذا الفقهاء استثنوا هذه الأمور الثلاثة، وهي الجنون والجذام والبرص؟ قالوا: لأن هذه الأمور الثلاثة فيها ضرر متعدي، فيها ضرر متعدي، وخاصة الجنون والجذام، فالمجنون يضرب وقد يقتل، والمجذوم يسبب يعني انتقال العدوى وهكذا لها. وأما البرص فلأنهم قالوا يقيسون على أمر قديم عندهم، قالوا: لأنه استعاب به، استعاب به، يعني كان العرب يستعيبون من ذلك، يعني حتى يذكرون أن المأمون، ما ذكروا في الأخبار أن المأمون كان يأبى أن يجلس معه أحد يأكله فيه برص، مع أن البرص أمر الله عز وجل. والسبب في ذلك ربما، أقول ربما، لا أظن أنه يعني قد يكون سببا حقيقيا، أنه في الزمن الأول لم يعتادوا على هذا اللون الفاتح جدا في البشرة، ربما في زماننا هذا حينما اعتدنا على هذا اللون من البشرة من بلاد شمال الأرض جدا، ربما أصبح الأمر يكون قد يكون أكثر قبولا، ربما. أقول العلم عند الله عز وجل، والعلم هو مسألة خيار وليس مجزوم بفسخ النكاح به. نعم. يقول الشيخ: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه؟ يعني قصد بدأ يتكلم المصنف عن مسألة العقد إذا تم وحدث فيه عيب في أحد الزوجين المولى عليه، أو كان سابقا لكن لم يعلم به إلا بعد العقد، هل للولي أن يفسخ هو أو يجبرها على الفسخ؟ يقول المصنف: إنه لا يجبرها على ذلك، لأن الحق لها، لأن الحق لها، لأن الحق لها حينئذ. طيب، هنا سؤال قبل أن أنتقل للمسألة التي بعدها: لو كانت المرأة قد علمت بالتعاقد، بالعيب عند التعاقد، فما الحكم؟ هذا دليل الرضا، أليس كذلك؟ دليل الرضا، باب ربط المسائل. عندنا بعد ذلك باب سهل جدا وقصير، وهو باب نكاح الكفار. هذا الباب سهل جدا، نحاول ننهيه اليوم إن شاء الله لكي نبدأ الأسبوع القادم بالصداق، لأن الصداق هو الذي مسائله أدق. نكاح الكفار المراد به إذا تعاقد اثنان في نكاح وكان الاثنان أي الزوج والزوجة كافرين، سواء كان هذا النكاح قبل الإسلام عموما أي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا النكاح بعد الإسلام لكنهما لم يكونا مسلمين، يعني هما كافرا. إذن قول المصنف نكاح الكفار يشمل الكفار قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، هذه مسألة. والأمر الثاني أن قوله الكفار يشمل أهل الكتاب وغيره. يقول الشيخ رحمه الله تعالى حكمه كنكاح المسلمين، يقول إن النكاح إذا كان من كافرين فحكمه كنكاح المسلمين في الشروط وفي الآثار وفي غيرها، الآثار المترتبة عليه كذلك. الدليل على أن حكمه كحكم نكاح المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه ولدت من نكاح لا من سفاح، مع أن أباه وأمه كانا كافرين ولم يكونا مسلمين، فدل على أن نكاح الكفار صحيح، حكمه كنكاح المسلمين من حيث الصحة، حكمه كنكاح المسلمين. وكذلك يعني أثبت عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. طبعا القرآن مليء في نسبة نساء الكفار لهم، مثل ما قال الله عز وجل عن يعني أبي لهب وامرأته حمالة الحطب ومثله امرأة فرعون، وهكذا من النساء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. بدأ يتكلم مصنف عن نكاح الكفار فيما لو ما زالوا كفارا، الآن بدأ يتكلم عن نكاح الكفار ما زالوا كفارا، ثم سيتكلم عن نكاحهم إذا أسلموا بعد قليل. فيقول إن الكفار يقرون على فاسده، فاسده هنا المقصود به الفاسد والباطل معا، الفاسد المختلف في صحته والباطل أيضا أي المجمع على صحته، إذا اعتقدوا بشرط أن يعتقدوا صحته في شرعهم. مثال ذلك المجوس يجيزون أن يتزوج المرء أمه وأن يتزوج بنته، فلو أن مجوسيا تزوج مجوسية وما زالوا على المجوسية فإننا لا نفرق بينهما. والدليل عليه ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مجوس هجر وهم الأحساء وما جاورها، أخذ من مجوس هجر الجزية، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على بقائهم وإنما أخذ منهم الجزية ولم يأمرهم بمفارقة نسائهم، فدل على أنهم يقرون على هذا النكاح. وبناء عليه فلو ولد رجل من زواج رجل بأمه ما نقول إن هذا زنا، لو أن رجلا مسلما تزوج أمه فالولد ولد زنا لا ينسب للرجل وإنما ينسب للمرأة بالولادة، لكن لو تزوج رجل أمه لأنهم مجوس والمجوس يجيزون هذا الزواج فحينئذ نقول إن هذا الولد ينسب لأبيه، لأن من آثار النكاح نسبة الولد وهؤلاء أولاد كفار فينسبون له. هذا معروف حتى في أبيات العرب كانوا يذمون بعض القبائل أنهم يولدون من تزويج المحارم، لأن بعض العرب كانوا مجوسا، مجوس هجر كانوا عربا، وهم الآن طبعا المجوس الآن قلة قليلة يسمون الزردك، فهم قلة لكن ما زالوا موجودين إلى الآن يعبدون النار إلى الآن. طيب قال ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته فلا يفرق بينهما وتترتب عليه آثاره، بشرط أن يعتقدوا صحته، لكن النصراني لو تزوج أمه نقول يجب التفريق بينهما إذا كانوا عندنا. قال ولم يرتفعوا إلينا، يعني وإنما تحاكمهم إلى شرعهم. قال فإن أتونا قبل عقده، إن جاءونا لنعقد لهم، عقدناه على حكمنا، لأن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، وأكمل العدل هو ما أمر الله جل وعلا به. يقول وإن أتونا بعده، يعني أتونا بعد العقد وتحاكموا إلينا، زين، أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، يعني وإن أتونا بعده طبعا أو أسلم الزوجان وأسلم على العقد الذي كان عليه بشرط أن تكون المرأة تباح ليست من المحارم. وبناء عليك لو أن رجلا تزوج امرأة من غير ولي نصراني تزوج نصرانية من غير ولي ومن غير شهود ومن غير مهر بنفي المهر بالكلية وهم يرون صحة هذا العقد باعتبار أن زواج مدني مثلا، ثم تحاكموا إلينا أو أسلم معا، سنتكلم عن الإسلام معا بعد قليل، فإننا نحكم بأن هذا العقد صحيح مع عدم وجود الولي. طيب لو أن رجلا تزوج امرأة في حال الكفر كلاهما وكان زواجه بها في العدة، ونحن نرى أن المرأة ما يجوز زواجه بها في العدة، فنقول إن كان قد تحاكم إلينا في العدة فإننا نقول إن العقد لا يصح يجب التفريق ثم يجدد، وإن تحاكموا إلينا بعد العدة فإننا في هذه الحالة نقول إن العقد صحيح ويقرون على عقدهم الذي كانوا يرون جوازه. يقول المصنف وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها، مثل لا يجوز زواج بالمحارم البنت وغير ذلك، فرق بينهما كالبنت والأم فرق بينهما، لأن القاعدة أن الاستدامة أضعف من الابتداء، فكما أن الابتداء لا يجوز فكذلك الاستدامة. طيب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وإن وطئ حربي حربية. طبعا هنا قول المصنف وطئ حربي ليس المقصود الحربي ويقابله الذمي، بل المقصود كل كافرين سواء كان حربيا أو كان ذميا أو كان معاهدا أو غير ذلك. إذن فقوله حربي من الأوصاف الطردية غير المرادة، وإنما المراد الكفار جميعا، وهذه يعني من تجوزات المصنف، ولو قال ولو وطئ كافر كافرة لكان أنسب لكي لا يتوهم ذلك. يقول وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا. يقول أحيانا يكون عند بعض الناس اعتقاد أن الزواج يكون بمجرد الوطء فقط لعدم وجود الولي ولعدم وجود، طبعا هنا اختلف، لا توجد صيغة نكاح زوجتك وقبلت، ولا يوجد هناك ولي ولا يوجد هناك شهود ولا يوجد هناك صداق ولا غير ذلك من الأمور. لكن لو كان يعتقدان أن مجرد المطاوعة والوطء أنه زواج اعتقد ذلك، فإنه نقول إذا أسلم معا صح النكاح. مثال هذا الشيء، مثاله يوجد في بعض الشعوب ما يسمى بالاختطاف، يسمونه الخطفية أو كذا، فيأتي رجل فيختطف امرأة معينة وتسكن معه في البيت على أنها زوجة له، وهذا موجود حتى في بعض البلدان الإسلامية، موجود في باكستان، موجود في تركيا وغيره، يأتي رجل فيختطف امرأة ويسكن هو إياها في بيت، لا توجد صيغة لا منه ولا منها ولا غير ذلك من الأمور. نقول إذا كان مسلمين أو أحدهما فلا شك أن هذا الزنا باطل، فيه رجم إن كان محصنا أو جلد. الأمر الثاني لو كان كافرين ويظنان أن هذا الفعل زواج نقول أقر عليه، وهذا معنى قول المصنف فأسلما، كان كافرين فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه، وإلا أي وإن لم يعتقد أن هذا الفعل نكاح فسخ كالمخادنة كسائر علاقات المخادنة. قال ومتى كان المهر صحيحا أخذته. بدأ يتكلم عن المهر إذا فسخ أو صحح عقد النكاح. يقول إذا كان المهر صحيحا أخذته، يقول إن المهر إذا كان سمى لها مهرا معينا قليلا أو كثيرا مدام أنه صحيح تأخذه، لأن المهر فرع لتصحيح النكاح وقد صححنا النكاح فحينئذ تأخذه. قال وإن كان فاسدا وقبضته استقر. رجل كافر تزوج امرأة كافرة على زق من خمر، على قنينة من خمر، وقبضت هذا الخمر ثم أسلم بعد ذلك، فنقول إنه حينئذ استقر، ما نقول صح المهر وإنما نقول استقر. فالاستقرار هنا كأنهم بمثابة يعني سقوط، لأن أصلا عقدهم لو لم يكن بمهر صح فكذلك. يقول وإن لم تقبضه فإنه يبقى في ذمته الفاسد وهو المهر مثلا وهو الخمر مثلا، فحينئذ وإن لم تقبضه ولم أو لم يسمى، وإن لم تقبضه أو لم يسمى، عندكم ولم يسمى، الصواب أن نقول أو لم يسمى لأنها حالتها، أو لم يسمى فرض لها مهر المثل، أي يعني أن الزوجة تعطى مهر مثل، لأن الباقي في الذمة هو الفاسد، والفاسد في ديننا لا يقرون على هذا الفاسد، فنعطيها مهر مثلها، مهر نسائها. وكذلك إذا كانت مفوضة لم يسمى. وعدم التسمية في المذهب نوعان صورتها: الصورة الأولى أن يسكت عنه ولا يذكر، والصورة الثانية أن ينفى ويقال بلا مهر. وقلنا إن بلا مهر كحكم المفوضة. نعم. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى في آخر هذا الباب، يقول: فصل. بدأ يتكلم عن إسلام أحد الزوجين أو كلاهما. إحنا قلنا قبل قليل إنهما إذا أسلما أقر على هذا النكاح. يقول المصنف تقريرا لما سبق، يقول: إذا أسلم الزوجان معا. هذه مسألة مهمة جدا، هو من باب الفصل السابق. الرجل إذا تزوج، الكافر إذا تزوج كافرة، فلهم حالات: إما أن يسلم معا، وإما أن يبقى على الكفر. إن بقي على الكفر أقررنا دينهما، وإن أسلم معا صححنا نكاحهما، إلا أن تكون لا تباح له كأن تكون أما له أو أختا، فيجب التفريق، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل. وإما أن يسلم أحدهما ولا يسلم الآخر، وسيأتي تفصيله بعد قليل. يقول المصنف: إن أسلم الزوجان معا صح نكاحهما، يبقى النكاح. إن أسلم الزوجان معا. طيب، انظروا معي، هذه مسألة مهمة جدا. ما معنى أن يسلم الزوجان معا؟ قالوا لها أربعة حالات أو أربع صور. الصورة الأولى أن يتلفظا معا بلفظ الشهادة. نحن نعلم أن الإسلام يثبت بأحد أمرين: إما بالتلفظ أو الإتيان بعبادة لا تكون مختصة بالمسلمين كالصلاة والأذان عندهم، مرت معنا وستأتي إن شاء الله أيضا باب الردة. إذن أن يتلفظا مع هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يشرع الثاني بالتلفظ بالإسلام لا إله إلا الله قبل أن ينتهي الأول. يعني الأول يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، قبل أن ينتهي من الجملة يتلفظ بها الثاني. وهاتان الصورتان بلا إشكال على المذهب أنهما يكون بهما يعني يكون بهما الإسلام معنا، الإسلام معنا. الصورة الثالثة أن يسلم أحدهما ثم يسلم الثاني بعده لكن في مجلس واحد لم يتفرقا، وهذا احتمال ذكره الموفق على سبيل الاحتمال في أصل المصنف وهو المقنع. وقال القاضي علاء الدين المرداوي في الإنصاف أنه الصواب، الصواب أنه بمثابة المعية، يعني أن يكون إسلامهما في مجلس واحد. الصورة الرابعة سيذكرها المصنف بعد، وهو إذا كان بعد الدخول. إذا كان بعد الدخول فإنه إذا كان بعد الدخول فإن الرجل يعطى مهلة إلى انقضاء العدة، فهذا من باب التراخي فقط، هذه الصورة الوحيدة التي تكون فيها التراخي. طيب، يقول المصنف: إذا أسلم الزوجان معا سواء كان ذميين أو عفوا كافرين أو غير ذلك، أو أسلم زوج كتابية بقي نكاحهما، لأنه إذا أسلم زوج الكتابية فإنه مسلم وزوجته كتابية والنكاح صحيح، فابتداؤه صحيح فاستدامته كذلك صحيحة. الحالة الثالثة قال: فإن أسلمت هي بطل. يقول: إذا كان أحد الكتابيين أسلمت الزوجة فقط ولم يسلم الزوج معها، وعرفنا أن المعية لها ثلاث صور قبل قليل ويحق بها الصورة الرابعة هي بعد الدخول، إذا أسلمت هي ولم يسلم الزوج بطل النكاح مباشرة. طبعا إسلام معا، نسيت نقول مثلا إذا أسلم معا وكان قبل الدخول يثبت عقد النكاح، وإن كان بعد الدخول فيثبت به يصح به عقد النكاح، ويصح أيضا إن تأخر إسلام أحدهما إلى في أثناء العدة. نعم. يقول: فإن أسلمت هي بطل النكاح، لأن الله عز وجل يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار. يقول: أو أحد الزوجين غير الكتابيين، لو أسلم مشرك والمشركة ما زالت على دينها أو العكس، نقول بطل النكاح مباشرة إذا كان قبل الدخول. يقول فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها النصف. يقول إن سبقته هي إلى الإسلام أسلمت قبله فلا تستحق شيئا من المهر مطلقا، لأنها قبل الدخول ما تستحق شيئا من المهر، لأن الفرقة جاءت من طرفها، هي التي أسلمت. وإن سبقها هو أسلم قبلها، طبعا هي ما زالت على الكفر، فلها النصف، لها نصف المهر، لأنه الفرقة جاءت من جانبه، ومن جاءت الفرقة من جانبه إذا كان الزوج فلها النصف. يقول مصنف وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، بدأ يتكلم عن الحالة الثانية وهي إذا أسلم بعد الدخول، قال وقف الأمر على انقضاء العدة، فينتظر إلى انقضاء العدة. الدليل على ذلك أمران: الأمر الأول ما جاء في الموطأ من حديث محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه قال إن صفوان بن أمية تأخر إسلامه بعد زوجته شهرا كاملا، فإن زوجته أسلمت في فتح مكة وصفوان لم يسلم إلا بعد حنين، وكان شهرا كاملا. قال ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهذا الأثر مع أنه من مراسيل محمد بن شهاب الزهري، إلا أن أهل العلم يعني أخذوه أو قبلوا هذا الحديث مطلقا. يقول أبو عمر بن عبد البر قال لشهرته، وقوله معنى شهرته ليس شهرة هذا الأثر وإنما لشهرة هذا الخبر، فإن محمد بن شهاب الزهري هو من بني زهرة، من قرشي رضي الله عنه، فهو من أعلم الناس بأخبار قريش، وهذا معلوم، من أعلم الناس بأخبار قريش الزهري رحمه الله تعالى، وكان حافظا، وهذا الأمر كان مشتهر عند قريش، ولذلك يكتفي شهرة هذا الخبر عند التابعين عن النظر في إسناده. ولأنه جاء هذا الثاني عن ابن شبرمة أنه حكاه إجماعا سابقا عن الصحابة، فقال كان الصحابة يسلم أحد الزوج قبل المرأة، الرجل قبل المرأة، والمرأة قبل الرجل، فينتظر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يفرق بينهما ما دام في العدة، كذا نص ما دام في العدة. نعم. قال وقف الأمر على انقضاء العدة، طبعا قبل الدخول لا توجد عدة، لذلك لم ننتظر، قبل الدخول لا توجد عدة، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال فإن أسلم الآخر فيها، أي الزوج الآخر في أثناء العدة، دام النكاح استمر، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، يعني